وكان السند ضعيف، لكن أنا قلت درس الماضي أن مرات بعض الآثار تكون ضعيفة لكن تشهد لها نصوص أخرى عامة على المعنى العام الذي فيها، واضح؟ يعني باقي نصوص أخرى تشهد المعنى العام الذي فيها، وكان الآثار سند ضعيفا لكن معانا المعنى العام قد يكون مقبولا إن شاء الله. سلامة الله. الزهد.